زمن يمكن أن يتغير هذا لا، كما لو اشترى أو مثلا رأى أرضا وبعد 10 سنوات أراد أن يشتريها، قد تكون قرب منها المدينة، قرب منها البلد أو البنيان فتختلف. فإذا كان الزمن مؤثرا فلا، أما إذا كان غير مؤثر فإنه إذا كان رؤية متقدمة فلا مانع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما، ما فهمنا لفظه ومعنى. وين في أي نفس الماضي؟ وين العبارة؟ وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، ولم يتبين. وين العبارة؟ شيء آخر هذا في آخر الحديث ولا؟ وفي لفظ تبع رجال كل بيعين، كل بيعين لا بيع، كل بيعين، كل يعني كل متعاقدين، لا بيع يعني لا يلزم، ما دام في الخيار، ما دام في المجلس، يعني ما دام في المجلس يعني لا بيع لازم، وبينهما بيع صحيح، العقد قائم لكنه ليس لازما. اي بيعي يعني متعاقدي، ما لا ممكن ايضا له وجه بيعين، كل بيعين بمعنى كل عقدين، لا يعرف يعني، لكن بيعين اوضح، بيعين معنى متبايعين، كالبيعان بالخياري. والله يبدو لي سأنقل السؤال لزملائك ما دام انك مصر، يعني انا شرحت لك وما فهمت. طيب ما معنى العبارة دي يا مشايخ؟ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. معنى المفروض انك تفهم من هذه وتفهم منها من نفس حتى الحديث هذا شرحنا فيه قوله يعني الا ان تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، هذه تدل على المعنى. معناه واضح. معناه واضح. معنى اللفظ واضح ذي؟ معنى هذه واضح. وين الإشكال؟ أي إشكال؟ كل بيعين معنى بيعين. هذه هو. بيعين، كل بيعين يعني متبايع. فهمت يعني؟ خلاص. باقي ما فهمت؟ طيب ما معنى لا بيع بينهما؟ كل بيعين لا بيع بينهما، ما معنى لا بيع بينهما؟ معني شرحتها الآن قلت بينتها لكم، يعني بعد ما سألتني ذكرت لك ذلك، لكنك ما أنك ما تابعت أو أن عبارتي لم تكن واضحة. لا بيع لازم، كل بيعين لا بيع لازم بينهم، في بيع طبعا عقد صحيح لكنه غير لازم، عقد جائز، إلا بيع إلا بيع الخيار. ما معنى إلا بيع الخيار؟ ما معنى إلا بيع الخيار؟ ماذا أعيد الجواب يا أخي؟ هذا وجه، والوجه الثاني طيب، والوجه الثاني هذا وجه، هناك وجه ثاني أنا أسألك عنه. أي وجه؟ قول لا أنه وجه. التخاير، ما معنى التخاير؟ والتخاير اي معناها ما يقول او اختر بمعنى او يخير. اختر لها، لا لها معنى اخر، اختر معناها اختر بمعنى اسقط حقك في الخيار. فهو اما ان لانه اذا اسقط حقه في الخيار سقط ولو كان في المجلس. اذا اسقط حقه قال انا خلاص انا في جانب انا جازم ولازم ولو وما ارجع، يسقط حقه في الخيار. هذا معنى التخاير. الله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قرأنا لبعض المشايخ أن المنسوخة من آيات القرآن 63 وقال بعض 23 لآخره، وسمعت من يقول إنه 4 أو 5 آيات، فهذا فرق شاسع إلى آخره، فأيهما أصح؟ له على كل حال لا شك أن أولا الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، ولا يصار إلى النسخ كما يقول العلماء إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص سواء كان آية أو حديثا، وإلا الأصل عدم النسخ، وكلما أمكن الجمع. ولهذا فعلا يعني مراده هنا ما اتفق عليه أهل العلم أو ما عليه الجماهير، فبعضهم فعلا يعني قد تصل عنده هذا العدد، وقد تكون أقل من ذلك إذا كان عنده طريقة في الجمع بين ما عده بعض العلماء ناسخا أو منسوخا، فبعض العلماء يقول إنه ليس منسوخ وإنما يحمله على شيء آخر فيزيل ما ظاهره التعارض. وقال إن أيضا المحاضر قال إنه ليس معنى نسخ الآية للأخرى هو إلغاؤها، إلغاؤها تكتب على واو ليس على على على على نبرة، وإنما تكتب على واو إلغاؤها لأنها مرفوعة، هو إلغاؤها، ولكن انتقال بدون همزة، لأن الألف هنا همزة وصل فلا تضع عليها همس، إنما ألف فقط، ولكن انتقال حكم من مرحلة لأخرى، فهل هذا صحيح إلى آخره؟ لا، هو على كل يختلف، هو انتقال حكم من مرحلة أخرى، هذا من حكم النسخ، من حكم النسخ، قد يكون التخفيف وقد يكون أيضا التثقيل، وقد يكون على حسب ما تتطلبه مرحلة التشريع. لكن أنه أن يبقى الحكمان إذا ثبت النسخ، لا، النسخ معناه رفع الحكم، النسخ رفع الحكم الأول بحكم جديد بنص، لكن الحكمة منه نعم قد تكون فعلا لمرحلة أو لغير ذلك. وما الرأي في هذه الخلافات؟ الخلافات هذه قائمة بين العلماء، الخلافات هذه لا ينكر وجودها، لأنها بعضها أو كثير منها يرجع إلى اجتهادات العلماء وإلى فهومهم من النصوص وليس إلى النصوص ذاتها، والفهوم تتفاوت. هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآية اتقوا الله حق تقاته أو موضحة لها، لا، الذين يقولون ناسخة بمعنى مخصصة لأن أو مقيدة، لأن المتقدمين الصحابة والتابعين يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد فيسمونه نسخ. لهذا مثلا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال نسختها آية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بينما آية هود مطلقة وأن كل من أراد الحياة الدنيا نوفي، بينما جاءت الآية الإسراء مقيدة من نشاء لمن نريد، فجاء قيد في المكلفين وجاء قيد في شيء المراد أيضا. فإذا سماها ابن عباس قال نسختها بمعنى قيدتها. هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم إلى آخر، منسوخة؟ نعم، الظاهر أنها منسوخة، منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. حديث عبادة. يقول إن أنا مستمسك بالسنة وفيما يتعلق باللحية، غير أن شعري قد يكون متفاوت، فهل لي أن أحلقه بنية أن يتساوى؟ لا، إنما لا يفيد هذا الحلق، لا يفيد فيه، لأنه النمو لا يؤثر فيه الحلق، وإنما تلتزم بالسنة إن شاء الله. يبدو كل الأسئلة من واحد الحقيقة، لأن الخط واحد يبدو. قلنا النظرات إلى النساء إلى آخره بعد أن تكلم عن التبرج، قال هل أنا أحاول أن أختصر وأتي بالمقصود، فهل نحاسب ونؤاخذ على هذه النظرات حيث أن النساء غير معصوم من الخطأ إلى آخره، فهل نحاسب على كل نظرة نريد توجيهها؟ هو النظر الذي بشهوة وتعمد النظر بشهوة هذا لا يجوز، أما وقوع النظر من غير قصد أو حتى نظر من غير شهوة، كما لو فعلا تطلب الأمر نوع من التعامل أو نوع من فهذا لا حرج فيه، أما نظر شهوة فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، وقال لك الأولى وليست لك الثانية حينما سئل عن نظر الفجاءة. ما هو النصاب الذي يجب ادخاره او اتخاذه لاخراج الزكاة عن الذهب الذي تملكه زوجتي؟ حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء لا زكاة فيه ما دام انه معد للاستعمال. اريد ان أحجج والدتي قبل أبي، هل يجوز ذلك؟ نعم، الوالدة مقدمة على الأب. يقول هل لا بأس أن يضع الرجل كفه اليمنى على مرفقه اليسرى في الصلاة؟ لا، المرفق إذا كان هذا لا، إنما يضع على الكوع، يمسك يقبضها هكذا، أما هكذا فليس واردا. هل يجوز أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهل نثرا ونظما في مولده وهجرته وإسرائه ومعجزاته؟ نعم، هذا كل شيء فيه هذا، بل بما يتقرب به الله عز وجل. التأليف في السيرة إنما الإنسان يتحرى الصحيح، يتحرى الصحيح ما ثبت وما دل عليه القرآن، ومن غير أيضا إطراء وغلو، لأن يعني الغلو الذي يؤدي إلى غلو وإلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أو إعطائه صفات غير ثابتة فإن هذا لا يجوز. أما التأليف في السيرة شعرا ونظما وفي تاريخ الإسلام وفي مواقع ومعارك الإسلام الفاصلة وفي تاريخ الإسلام المجيد، هذا شك أنه مطلوب، وبالنية الحسنة وبالنية الصادقة يثاب الإنسان عليه، فإن ناشئتنا وشبابنا وجميع المسلمين بحاجة إلى أن يتفقهوا في دين الله وإلى أن يعرفوا سيرة السلف الصالح، وبخاصة في باب الدعوة وفي باب التحمل وفي باب التضحية والفداء، فلا شك أن هذا بما يتقرب به الله عز وجل، لكن يتحرى فيه الكاتب الصحة السنة الصحيحة وعدم الدخول في دائرة الغلو والإطراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرد النصارى المسيح ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. وإذا لا شك أن الله عز وجل رفع ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورفعة ذكره تشريف له عليه الصلاة والسلام وبيان لعظم منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو يذكر في الأذان ويذكر في التشهد ويذكر في كل ما ذكر اسمه صلي عليه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه الله وملائكته ونعته بنعوت كثيرة تردد في القرآن الكريم. كل من قرأ القرآن وكلما قرأ المسلم القرآن ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو البشير النذير السراج المنير الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فكلما مر نعت من نعوتي فهو رفعة لذكره عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني الغلو فيه ولا يعني سلوك مسالك عبادة غير مشروعة. وقد يكون هناك أمر نحب أن ننبه إليه في هذا المقام، وهو مشكلة أن بعض الناس يعني يريد أو حينما يرى مثلا شخصيات في التاريخ، إما أنها تذكر وإما أنها يحيى ذكرها، مثلا أي شخصية سواء عند الكفار أو عند المسلمين، أو بعض شخصيات إما زعامة وإما أدب وإما علم وإما أي شخصية، ثم يريد يعني يريد أن يقيس يعني فعل الكفار أو حتى غير الكفار، يريد أن يقول ما دام أنهم يعظمون أصحابهم أو يعظمون رجالاتهم لماذا نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم مثل تعظيمه؟ أولا نقول شخصية محمد صلى الله عليه وسلم ليست كمثل هذه الشخصيات، أولئك مقاييسهم مادية وأولئك شخصية طفئ إن لم يحتاجوا إلى إحيائها بمثل هذه الأشياء التي يحيون بها، إما في يوم ولادته وإما ذكرى كذا ذكرى أي ذكرى من الذكريات التي قام بها هذا البطل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أنه فوق ذلك وأكبر من ذلك، وأن ذكرنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذه بمثل هذه المقاييس، لأنه في قلوبنا بل في ديننا بل في سلوكنا هو عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت لا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مناسبة أو في يوم، إذن أين الاتباع؟ الذكرى في الاتباع، الذكرى أن أن أن أن أنقذ المظلومين، الذكرى أن أن أن أن أن أفدي الإسلام بديني ومالي ونفسي، الذكرى الحقيقية أن كلما أسمع خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيه أو أدب أن أسارع بالامتثال، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالذكر الحقيقي والإحياء الإحياء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء السنة. أما أني أفهم أنني أقيس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشخصيات أجعلها يوم في العام وبعدها لا أنسى لا أعرفه، ليس هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حينما أنقذ ملهوفا أو حينما أغيث محتاجا في بلدي أو في خارج بلدي، بهذا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، حض على طعام المسكين السائل والمحروم، بهذا إحياء السنة وبهذا إحياء المسلك المصطفوي، وليس بيوم. وقد يكون ما أتعاطاه في ذلك اليوم هو بذاته على خلاف السنة، ولو فتشت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره. فيجب أن لا ننظر إلى أن نقيس أو أن نعتبر هذا بهذا أو أن ننظر إلى شخصيات في التاريخ يريد أصحابه أن يخلد ذكرها نقول نخلد ذكر نبينا مثله. نبينا منهج، نبينا اتباع، نبينا دين. لو قصرنا حسبنا عند الله عز وجل. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا. نرى في مقام إبراهيم آثار أقدام، من أقدام إيش؟ من التي تركت أقدام، ومن يمكن التي تركت هي أقدام إبراهيم عليه السلام. هذه آثار أقدام إبراهيم على ما ذكر العلماء أن هذه آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. ما حكم رمي جمرة العقبة إذا زالت واحدة ولم تصب الشاخص؟ لا، الشاخص ضربه أو إصابته ليست شرطا في الرمي، إنما لابد أن تقع في الحوض. إذا وقعت في الحوض فالرمي صحيح، أما الشاخص فليس لازمة. إنما وضع الشاخص حتى الإنسان إذا كان بعيد يرى يستدل به على موقع الحوض وعلى منطقة الحوض. لو أحدثت في الصلاة وكنت في وسط المسجد المزدحم هل أقطع الصلاة أم لا؟ الذي يبدو نعم أنك تقطعها، لا تستمر وتصلي وأنت محدث، لكن على ما وجه بعض الفقهاء لا مانع أن تصرف تصرفا يعني تحس فيه أن يعني تعرض، يعني تصرف فيه تعريض وفيه عدم، وإلا لا شك أنه قد يكون إلى حد ما بعض الناس قد يحس بنوع من حرج، لكن قطع الصلاة وعدم الاستمرار هذا هو المطلوب. فقد تضع يدك مثلا على فيك أو على فمك أو على أنفك. ما حكم الصلاة لو أديتها بوضوء غير صحيح؟ إذا كان الإنسان متعمد فهو مخطئ ولا يجوز. بعض العلماء يرى أنه كافر من صلى محدثا وهو يعلم الحكم أنه كافر، لأنه جعله استهزاء، جعله من باب الاستهزاء، فالأمر خطير صلي وأنت محدث. يقول مثلا انتقد الوضوء بسبب مس الذكري ولم أكن أعلمه أو علمته. إذا كنت وجهلته، إذا كنت جاهل أو لا تعلم أنه ناقض لا شيء، أما إذا كنت متعمد فهو الذي ذكرنا. هل يجوز لابن الابن هكذا إيش لابن أن يكشف على زوجتي؟ ومن هو المحرم؟ إيش لابن؟ ما فهمت السؤال. على كل حال الذي تكشف له زوجتك أولادك، إذا كان عندك أولاد من امرأة أخرى فإن زوجتك الثانية والثالثة والرابعة تكشف لجميع أولادك، زوجاتك كلهن يكشفن لجميع أولادك، وكذلك أيضا لأبيك ولجدك ولجدك من جهة أمك، فإن هؤلاء كلهم تكشف لهم زوجتك لأنهم في منزلة الأب، وكذلك ابن الابن وابن البنت كلهم أيضا تكشف لهم زوجتك. هذا فيما يتعلق بأقاربك أنت، أما أقاربها فتكشف لأبيها وجدها وإن علا، وأبي أمها طبعا، وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، وإن نزل ابن أخ وعم الأب وعم الأم، كل هؤلاء تكشف لهم المرأة فيما يتعلق بأقاربها هي. أما ابن العم أو ابن الخال أو ابن الجيران أو فهؤلاء كلهم لا، ليسوا بمحارم. إذا مات طفلان في آن واحد فهل بالإمكان أن يدفن في قبر واحد؟ وإذا فعل كذلك فهل ينبش القبر؟ هو الأولى أن يكون كل ميت في قبر مستقل، إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كثر الموتى أو جاء وباء مثلا وكثر الناس، كثر الموت في الناس وللمشقة، فلا مانع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد. لكن يوضع بين كل واحد وواحد حاجز من تراب، يوضع بين كل واحد وواحد حاجز من تراب. لكن بالنسبة لهؤلاء الذي يبدو ما دام أنه دفن فلا أظنه ينبش. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.